قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. أخرجه البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته، يعني يعطي المضيف ضيفه من الزاد ما يكفيه ليوم وليلة إذا لم يقرر النزول عنده، فإن قرر ذلك فالضيافة 3 أيام واجبة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وقد جاء في إحدى روايات البخاري: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. والمقصود بذلك أن يطيل الضيف البقاء عند مضيفه حتى يشق عليه. ففي هذا الحديث مثل من أمثلة السلوك الاجتماعي في الإسلام، حيث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم إكرام الضيف إن نزل عنده أو مر به وتزود منه. وهذا الأمر تتبين ضرورته في العصور الماضية، حيث لم تكن النزل الجماعية التي يأوي إليها المسافرون متوافرة، ولا يستطيع المسافر غالباً أن يتزود بما يكفيه لسفر كامل مع حاجته إلى المأوى الذي ينزل فيه. فلذلك وغيره كانت الضيافة واجبة في المدة المحددة في الحديث، وهي 3 أيام. ولقد كان للضيافة أهمية كبرى في التعارف بين أفراد المجتمع وتكوين العلاقات الاجتماعية والروابط الأخوية، حيث يجتمع الضيف بمضيفه فيتعارفان، ويتحدث كل واحد منهما إلى صاحبه عن أخباره وأخبار أسرته ومجتمعه. وفي هذا الحديث توجيه مهم، وهو ألا ينزل الضيف عند مضيفه مدة طويلة بحيث يحرجه ويثقل عليه، فإن ذلك إيذاء للمسلم، كما أنه يسبب النفور من استضافة الضيوف خشية أن يكونوا من النوع الذي يطيل البقاء، فيكون ذلك سبباً في تأثيم ذلك المضيف. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.